أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فَلَا رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى

ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. الله أكبر الله أكبر ومن يطع الله والرسول فأولئك فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والصديقين والشهداء والصالحين. والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. وحسن أولئك

الذين آمنوا

عليهم حفيظا

وكان الله على كل شيء مقيتا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها كلنا نحييك بقلوبنا واهل بلاء كلهم يعني يحيوك ويشكروك جدا. الله يستعان. من يشفى شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. ومن يشفى شفاعة Thank you. الله لا إله إلا هو الله لا Love. ربنا يخليك. انا بقول انا لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا صدق الله العظيم.